ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قالوا واندرج معه من اندرج مراغما كثيرا وسعه. خلاد بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي ما عدا الضرير. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الأزرق بالنقل وترقيق الراء مراغما كثيرا وسعة. الأزرق بتفخيم الراء واندرج معه الأصبهاني. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ابن زكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وخلاد وإدريس مراغما كثيرا وسعه. خلاد على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه. خلف عن حمزة بترك الغنة وفتح تاء التأنيث مراغما كثيرا وسعه. خلف عن حمزة على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه. خلف عن حمزة بترك السكت على أل وفتح تاء التأنيث وجها واحدا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وسعه أبو عثمان الضرير بترك الغنة على الياء وفتح وتقليل تاء التأنيث. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قالون واندرج معه من اندرج. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الأزرق بالنقل وترقيق الراء ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الأزرق بتفخيم الراء والنقل واندرج معه الأصبهاني. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ابن زكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المفصول. وكان الله غفورا رحيما. قالون واندرج معه من اندرج: وكان الله غفورا رحيما. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالون واندرج معه من اندرج: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الأزرق بالنقل وتغليظ اللام: أن تقصروا من الصلاة. الأصبهاني على الوجه السابق بترقيق اللام: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. حمزة بالسكت على أل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالون واندرج معه من اندرج: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير والأصفهاني: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالون بتوسط الصلة واندرج معه الأصفهاني: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الأزرق بالإشباع: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس وخلاد: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أبو جعفر بالغنة مع الإخفاء: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قالون واندرج معه من اندرج: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الأزرق بالتقليل: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه دور الكسائي ورويس ووجه للصوري عن ابن ذكوان: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. قالوا بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وليأخذوا أسلحتهم، قالوا على الوجه السابق بتوسط المنفصل. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم. الأصبهاني بالإبدال وقصر وتوسط المنفصل. واندرج معه أبو عمرو. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. النقاش بالإشباع واندرج معه وجه لحمزة. وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا وأسلحتهم، وليأخذوا وأسلحتهم. حمزة بالوقف بالسكت والنقل والإدغام. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. حمزة بالسكت على المد المتصل والمد المنفصل. ومنفصلا عن مد أو عن محرك لدى سكت مد الوصل ليس مسهلا، فعلى سكت المد المتصل طائفة يتعين السكت مع التحقيق، على المد المنفصل في قوله تعالى وليأخذوا أسلحته. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الأزرق بتغليظ اللام والإشباع والإبدال. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل. واندرج معه ابن كثير. وليأخذوا أسلحتهم، قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وإبدال الهمس. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وليأخذوا أسلحتهم. يعقوب بضم هاء فيهم وقصر وتوسط المنفصل. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. خلف عن حمد الهمزة بالسكت على المد المتصل والمفصول والوقف بالتسهيل فقط. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قانون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ابن ذكوان ما عدا الرمي بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت والإمالة واندرج معه إدريس. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الأصفهاني بالإبدال والنقل. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أبو عمرو بالإدغام والإبدال. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت وأسلحتهم. يعقوب بالإدغام. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قانون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإبدال. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا خذوا حذرهم وأسلحتهم. النقاش بالإشباع: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. خلاد بالإشباع والإمالة والوقف بتحقيق وتسهيل الهمز المتوسطة بزائد: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. خلاد بالسكت على المفصول والوقف بتحقيق وتسهيل الهمز المتوسطة بزائد: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. خلاد بالسكت على المفصول والمد المتصل والوقف بالتسهيد فقط: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة والوقف بتحقيق وتسهيل الهمز المتوسطة بزائد: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والوقف بتحقيق وتسهيل الهمز المتوسطة بزائد: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والمد المتصل والوقف بالتسهيد فقط: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج: ميلة واحدة. خلاد بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. خلف عن حمزة بترك الغنة وفتح تاء التأنيث قولا واحدا. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الأصبهاني بالنقل. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. فيميلون عليكم ميلة واحدة. خلاد على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. فيميلون عليكم ميلة واحدة. واحده خلف عن حمزة بترك الغنة وفتح وإمالة تاء التأنيث. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أبو عمرو بتقليل الياء وقصر وتوسط المنفصل. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. النقاش بالإشباع. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم أن تضعوا أسلحتكم. حمزة بالإمالة والوقف بالتحقيق والنقي والإدغام. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم. الكسائي بالتوسط والإمالة واندرج معه خلف العاشر. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا تضعوا أسلحتكم. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. الأصفهاني بقصر الصلة والنقي وقصر المنفصل. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قارون بتوسط الصلة وتوسط المنفصل. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. الأصفهاني على الوجه السابق بالنقي. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ولا جناح عليكم أسلحتكم. الأزرق بالإشباع وفتح وتقليل الياء والنقل. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. النقاش على الوجه السابق بالإشباع. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم. أن تضعوا أسلحتكم. حمزة بالإشباع والسكت على المفصول، والوقف بالتحقيق والنقل والإدغام. أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم. أن تضعوا أسلحتكم. حمزة بالسكت على المد المنفصل، والوقف بالتحقيق والنقل والإدغام. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم. إبليس بالسكت على المفصول والإمالة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم أن تضعوا أسلحتكم. حمزة بتوسط لا والوقف بالتحقيق والنقل والإدغام. على توسط لا يمتنع السكت على المد المنفصل والمتصل. وخذوا حذركم. قالون واندرج معه من اندرج. وخذوا حذركم. الأزرق بترقيق الراء. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الأزرق بالتقليل. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه السوري عن ابن ذكوان ودور الكسائي ورويس. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قالون واندرج معه من اندرج. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. خلف عن حمزة بترك الغنة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الأزرق بتغليظ اللام. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. قالون واندرج معه من اندرج. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. الأزرق بتغليظ اللام. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. الأصبهاني بالإبدال واندرج معه أبو عمرو. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أبو جعفر بالإبدال والصلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالون واندرج معه من اندرج. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأصفهاني بالإبدال واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأزرق بتغليظ اللام والإبدال. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. قالون واندرج معه من اندرج. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. ولا تعنوا في ابتغاء القوم. حمزة بالسكت على المد المتصل. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قارون واندرج معه من اندرج. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. إن تكونوا تألمون فإن إنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. الأزرق بالإبدال واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. أبو جعفر بالإبدال والصلة. وكان الله عليما حكيما. الجميع. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قارون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. لتحكم بين الناس بما أريك الله. أبو عمرو مع فتح الناس وإمالة الرائي. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله. دوري أبي عمرو بالإمالة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله. أبو عمرو بالإدغام والإمالة. لتحكم بين الناس بما أراك الله. يعقوب على الوجه السابق بالإدغام والفتح. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله. دوري أبي عمرو بالإدغام والإمالة. إنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. لتحكم بين الناس بما أريك الله. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه السوري عن ابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله. دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل والإمالة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم بين الناس بما أراك الله. النقاش بالإشباع: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله. حمزة بالإشباع والإمالة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله. حمزة بالإمالة والسكت على المد المنفصل: ولا تكن للخائنين خصيما. قالون واندرج معه من اندرج: ولا تكن للخائنين خصيما. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة: ولا تكن للخائنين خصيما. حمزة بالسكت على المد المتصل: ولا تكن للخائنين خصيما. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج: ولا تكن للخائنين خصيما. النقاش بالإشباع والغنة: واستغفر الله. الجميع: إن الله كان غفورا رحيما. قالون واندرج معه من اندرج: إن الله كان غفورا رحيما. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. قالون واندرج معه من اندرج: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. حمزة بالوقف بالتسهيل: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قالون واندرج معه من اندرج: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الأزرق بالنقد واندرج معه الأصبهاني وحمزة: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول. الكسائي بالإمالة: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قالوا بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الأزرق بإشباع الصلة وفتح الياء. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الأزرق بإشباع الصلة وتقليل الياء. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الأصفهاني بقصر الصلة واندرج معه ابن كثير. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الأصفهاني بتوسط الصلة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ابن عامر فاندرج معه عاصم ويعقوب. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول. حمزة على الوجه السابق بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول. حمزة بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. دوري أبي عمرو بإمالة الناس. وكان الله بما يعملون محيطا. الجميع. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قالون بقصر المنفصل وتسهيل همز. ها أنتم مع القصر وسكون ميم الجر. واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو على فتح الدنيا. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل الدنيا. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قالون بقصر ها أنتم وتوسط المنفصل وسكون ميم الجر.

في الدنيا فمن يجادل الله عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الأزرق بإشباع المد فيها أنتم مع التسهيل وإشباع المد وفتح وتقليل الدنيا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الأزرق بحذف الألف مع التسهيل وإشباع المد وفتح وتقليد الدنيا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الأصفهاني بحذف الألف مع التسهيل فيها أنتم وقصر وتوسط المنفصل. بالإبدال والإشباع وفتح وتقليل الدنيا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ابن كثير بصلة ميم الجمع. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قنبل بقصر ها أنتم. ها أنتم قال ابن الجزري ويحذف الألف ورش وقنبل وعنهما اختلف. بالنسبة لقنبل له في كلمة ها أنتم له وجهان وهما ها أنتم وها أنتم على وزن سألتم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الحلواني عن هشام بقصر منفصل واندرج معه حفص. أم من يكون عليهم وكيلا. يعقوب على الوجه السابق بضم الهاء. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ابن عامر بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم. أم من يكون عليهم وكيلا. يعقوب على الوجه السابق بضم الهاء. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الكسائي ما عدا الضرير بإمالة الدنيا، واندرج معه خلف العاشر. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بترك الغنة. ها النقاش بالإشباع. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. خلف عن حمزة بإمالة الدنيا وترك الغنة. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ها خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ها خلف عن حمزة بالسكت العام. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. خلاد عن حمزة على الوجه السابق بالغنة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قالون واندرج معه من اندرج. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. ومن يعمل سوءا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الأزرق بالإشباع والنقل. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يجد الله غفورا رحيما. الأصبهاني بالتوسط والنقل ووجهي الغنة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ابن ذكوان بالسكت، واندرج معه حفص وإبليس. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ابن الأخرم بالسكت والغنة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يجد الله غفورا رحيما. النقاش بالإشباع ووجهي الغنة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. النقاش بالسكت على المفصول، واندرج معه خلاد. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خلاد بالسكت على المد المتصل والمفصول. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل والمفصول. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. قالوا واندرج معه من اندرج. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وخلاد وإبريس. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. خلف عن حمزة بترك الغنة، واندرج معه الضرير. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. وكان الله عليما حكيما. الجميع. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قالوا واندرج معه من اندرج. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أبو جعفر بالإدغام. كلمة بريعا لأبي جعفر فيها التحقيق، وقرأ أبو جعفر بريء وبريئون حيث وقع بالوجهين بالتحقيق والإبدال ياء، وقرأ أبو جعفر هنيئا ومريئا في سورة النساء بالتحقيق والإبدال، هذا الذي قرأنا به. أما هنيئا في غير سورة النساء فلم نقرأ به إلا بالتحقيق على مشايخنا، وأما بريئا فلم نقرأ إلا بالتحقيق، هذا ما قرأنا به على مشايخنا وبه نقرأ. وأما ما ورد من إطلاق ابن الجزري الألفاظ الثلاثة هني بري مري فإنه ذكر الإطلاق لأبي جعفر بالقراءة بوجهين التحقيق والإدغام في كل مواضع القرآن، ولم يقيد موضع دون موضع، ولكن أهل الأداء الذين قرأنا عليهم الشيخ عبد الرزاق علي موسى وقرأ عن شيخه أحمد عبد العزيز الزيات أقرأه بريء وبريئون حيث وقع بالتحقيق والإدغام. وأما بريئا فلم نقرأ إلا بالتحقيق، وقال الشيخ الزيات فيما نقله عنه الشيخ تميم الزعبي أن ترك وجه مقروء به خير من قراءة وجه غير مقروء به. وأما هنيئا مريئا في النساء فقط قرأنا بوجهين التحقيق والإدغام، وأما هنيئا في سائر القرآن فلم نقرأ إلا بالتحقيق. ملحوظة: ومن قرأ بالوجهين من الشيوخ المعاصرين فقد عمل بظهر النشر، والعمدة والفيصل في هذه المسألة ما تلقيناه من أفواه مشايخنا أن بريئا فيها التحقيق، وأن هنيئا في سائر القرآن فيها التحقيق، والله أعلم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الأزرق بالإشباع والنقل. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الأصبهاني بالتوسط والنقل. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا احتمل بهتانا وإثما مبينا. النقاش للسكت على المفصول واندرج معه خلاد. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. خلاد بالسكت على المفصول والمد المتصل. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والمد المتصل. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أبو عثمان الضرير بترك الغنة في الياء. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما يضلون إلا أنفسهم. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. قالون بصلة ميم الجمع مع قصر منفصل واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. قالون بتوسط الصلة وتوسط المنفصل واندرج معه الأصبهاني. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. لهم بالإشباع وإشباع السلة لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد وما يضلون إلا وما يضلون إلا أنفسهم. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. خلق عن حمزة بالإشباع وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم. خلق عن حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر لهم منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه خلاد وما يضلون إلا أنفسهم إلا إلا أنفسهم. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل والوقف بالتسهيل مع المد والقصر لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. خلق عن حمزة بالسكت على المفصول وما يضلون إلا أنفسهم إلا أنفسهم إلا أنفسهم. خلق عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل والوقف بالسكت والتسهيل مع المد والقصر ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم إلا أنفسهم إلا أنفسهم. خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بالتسهيل مع المد والقصر لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم إلا أنفسهم إلا أنفسهم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول وما يضلون إلا أنفسهم إلا إلا أنفسهم. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول والوقف بالتسهيل مع المد والقصر. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل والمد المنفصل والوقف بالتحقيق مع السكت. لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. خلاد عن حمزة على الوجه السابق بالغنة. وما يضرونك من شيء. قالوا وان درج معه من اندرج. وما يضرونك من شيء. وما يضرونك من شيء. الأزرق بتوسط ومد اللين. وما يضرونك من شيء شيء شيء شيء. هشام بالوقف بالنقل والإدغام وعلى كل السكون المحض والروم. واندرج معه حمزة. وما يضرونك من شيء. ابن زكوان بالسكت مع الروم. واندرج معه حفص وإدريس. قال لي الشيخ عبد الرزاق رحمه الله: ولا تقف على السكت المضطرف كالمرء إلا بروم فقفي. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الجميع. وكان فضل الله عليك عظيما. الجميع.